محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خلاصة ما انتهينا إليه بالأمس في مسألة شرطية الولاية لقبول الأعمال أو مانعية البغض للقبول، قلنا أنه توجد أقوال ثلاثة. القول الأول وهو القول الذي لم يقبله السيد الإمام، وهو أن نقول أن الولاية شرط في صحة الأعمال، وبينا بأن هذا القول غير مرضي عند كثير من علمائنا، وإنما يدور الأمر بين القولين الآخرين. القول الأول وهو أن الولاية، وإن شئت فعبر عنها الولاية بالمعنى الأخص لا الولاية بالمعنى العام، لأن الولاية تارة تطلق ويراد منها الحب، وأخرى تطلق ويراد منها الطاعة والالتزام. نحن عندما نقول الولاية مرادنا الولاية بالمعنى الأخص، يعني بالإضافة إلى الحب وجود الطاعة للإمام وقبول عصمته عليه أفضل الصلاة والسلام، وإلا لا معنى للطاعة المطلقة من غير عصمة، كما أوضحنا ذلك مفصلا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قلنا بأن الطاعة المطلقة لشخص لا تكون إلا مع العصمة، وإلا إذا لم يكن معصوما فلا معنى لطاعته المطلقة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن الولاية بالمعنى الأخص هل هي شرط في قبول الأعمال أو ليست شرطا في قبول الأعمال؟ ذكرنا بالأمس أننا لابد أن نفسر جيدا ما هو المراد من القبول. هل المراد من القبول هو دخول الجنة، أو المراد من القبول هو استحقاق الثواب على الله سبحانه وتعالى؟ بينا بأن الروايات أشارت إلى هذه الحقيقة، وهو أن من شرائط الثواب على الله الإيمان بولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني الإنسان لا يستحق ثوابا على الله إلا إذا كان مؤمنا، أما إذا لم يكن مؤمنا فلا يستحق ثوابا على الله سبحانه وتعالى. خب، إذا لم يستحق ثوابا على الله سبحانه وتعالى، ما هو مصير هذا الإنسان الذي لم يؤمن بولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ قلنا بأنه ينقسم إلى قسمين: طائفة هم من المبغضين والمخالفين، وطائفة هم من المحبين أو من غير المحبين. خلي أنا أوضح هذه المسألة. في الروايات يوجد عندنا تعبير المبغض، ويوجد عندنا تعبير المعاند والمخالف. ما الفرق بين هذين التعبيرين؟ لعل الشواهد يجب استقراؤها في الروايات، لعل الشواهد تشير إلى أن المبغض هو الذي لا يقبل الولاية بمعنى الحب، حتى الحب لا يحب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فمثل هذا الإنسان ما هو؟ مبغض. ولكن هناك طبقة أخرى، وهي ليست مبغضة، محبة ولكنها مخالفة. معاندة. يعني ماذا؟ يعني لا تقبل الولاية بالمعنى الثاني، الولاية بالمعنى الأخص، يعني الاهتمام بأئمة أهل البيت والطاعة لهم. لعل الإنسان إذا استقرأ الروايات يستطيع أن يجد شواهد لهذا التفريق الذي ذكرنا بين المبغض وبين المخالف. حتى إذا كان الإنسان مبغضا، هذا لا ريب ولا إشكال أنه مو فقط لا يستحق ثوابا على الله سبحانه وتعالى بمقتضى الوعد الإلهي، بل هذا يستحق أن يكب على منخريه في نار جهنم، هذا مما لا ريب فيه. أما إذا لم يكن مبغضا، كان محبا لأهل البيت سلام الله عليهم، ولكنه كان مخالفا لأهل البيت معاندا لهم، ايضا هذا لا يستحق ثوابا، ويستحق ماذا؟ عقابا على الله سبحانه، ويستحق عقابا من الله سبحانه وتعالى. تبقى عندنا طبقة اخرى، اما لا تعرف عن اهل البيت شيء، او تعرف وتحب اهل البيت ولكن ليست معاندة، ليست مؤتمة بامامتهم من باب عدم العلم، من باب الجهل. هذه الطبقة ماذا نفعل لها؟ هنا اشرنا الى ان بعض الروايات تشير ان هذه الطبقة لا تستحق ثوابا من الله سبحانه وتعالى، ولكنها داخلة في طبقة المرجون لأمر الله، الذي ترك لأمر الله سبحانه وتعالى. والروايات تشير إلى هذه الحقيقة. أنا أريد أن أقرأ بعض هذه الروايات. من هذه الروايات، هذه الرواية القيمة التي ينقلها السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في رسالة الولاية صفحة 36، الرواية عن الإمام عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: قلت له: جعلت فداك، ما حال الموحدين المقرين بنبوة محمد صلى الله عليه وآله من المذنبين الذين يموتون وليس لهم إمام ولا يعرفون ولايتكم؟ التفت جيدا، مو انهم يعرفون ولا يقبلون، مو مخالفين ها، وانما هم ماذا؟ من الجهلة. ولا يعرفون ولايتكم، جاهل هذا الانسان، مقر بالله، مقر بالنبوة، بالمعاد، عمل الصالحات، فعل السيئات، ولكن لا يعرف امامتكم ولا يعرفكم. فقال: اما هؤلاء فانهم في حفرهم لا يخرجون منها. هسه هذه لعله اشارة الى البرزخ. فمن كان له عمل صالح ولم يظهر منه عداوة، ها، مو مبغضون، مو معاندون، مو مخالفون، ولم يظهر منه عداوة، فإنه يخد له خد إلى الجنة التي خلقها الله، فيدخل عليه الروح إلى يوم القيامة، حتى يلقى الله فيحاسبه بحسناته وسيئاته، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. التفت جيدا، لا يعرف ولايتكم ولكنه هذا الإنسان إما إلى الجنة وإما إلى النار. لماذا؟ ينظر إليه أنه أتى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم أو لم يأتي بقلب سليم. يعني قلب سليم ماذا؟ يعني آمن بالله، آمن برسوله، آمن باليوم الآخر، قام بالطاعات، ترك المحرمات. هذا الإنسان لو كان هناك له طريق إلى معرفة إمامة أئمة أهل البيت أيضا ماذا؟ ها؟ لاستجاب لذلك، ولكنه لم يصله طريق إلى ذلك، وهو أيضا لم يقصر في معرفة ذلك. مرة يقصر، يعني الإعلام والأخبار والفضائيات والتلفزيون وكل شيء يقول بابا هناك اتجاه وهو اتجاه مذهب أهل البيت، وخصوصا في مثل هذه الأزمان ما يمكن أحد يدعي بأنه أنا لم أسمع بمدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومع ذلك لا يحتني. لا، هذا مقصر، هذا يحاسب هذا. أما لا، هذا الإنسان لم يخطر على ذهنه شيء من هذا القبيل. قال: إما إلى الجنة وإما إلى النار. التفت إلى التعبير: فهؤلاء المرجون لأمر الله. هذول إذا دخلوا الجنة مو يدخلون الجنة لأنهم يستحقون الثواب ماذا؟ على الله بالوعد الإلهي، هؤلاء يستحقون الثواب، لا يستحقون بالوعد الإلهي ثوابا على الله، لأن الاستحقاق شرطه الإيمان، وهؤلاء ماذا؟ لم يكن عندهم إيمان، فهم مرجون لأمر الله، والله سبحانه وتعالى الذي سبقت رحمته غضبه، هؤلاء يشملهم ماذا؟ لعله برحمته، أو تشملهم شفاعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وكذلك يفعل بالمستضعفين والبول والأطفال وأولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم، هؤلاء أيضا أساسا ولاية وارتباط بأهل البيت وطاعة واعتقاد الولاية بالأهل كلها غير موجودة، فماذا يفعل؟ يقول هؤلاء كلهم ماذا؟ مرجون لأمر الله سبحانه وتعالى. وأما النصاب من أهل القبلة، هذا الذي إما نصب العداء وهو المبغض، يعني الولاية بالمعنى الأول رفضها، وإما كان مواليا لله يحب أهل البيت، وإن كان بعيد جدا أن الإنسان يحب أهل البيت ويعرفهم من هم ولا يطيعهم، هذا نادر جدا، وإن كان بلسانهم يقولون نحن نحب على أي الأحوال. قال وأما النصاب من أهل القبلة فإنه يخد لهم خد إلى النار التي خلقها الله، فيدخل عليهم اللهب، هذا في عالم البرزخ، فيدخل عليهم اللهب والشرور والدخان وفورة الحميم إلى يوم القيامة، ثم بعد ذلك مصيرهم الى الحميم. واضح صار؟ على هذا الاساس السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يذكر نظريته في المقام، يقول نظريتنا في المقام قائمة على هذا الاساس، وهو ان الجنة والنار تدور مدار الانقياد والتمرد، فالانسان اذا كان منقادا فهو ماذا؟ يدخل الجنة، حتى إما بالاستحقاق إذا كان مواليا، وإما بغير الاستحقاق وإنما بالرحمة العامة والرجاء والمرجون لأمر الله، وهؤلاء غير الموالين. وإذا كان الإنسان متمردا متمردا فمثل هذا الإنسان لا يدخل الجنة، وإنما يدخل ماذا؟ النار. بعد لا ننظر إلى عمله بماذا تمرده، لعل الإنسان يتمرد بالطاعة. شلون يتمرد بالطاعة؟ يقول يتصور بأنه الفعل الكذائي حرام ويرتكبه، وهو في الواقع الفعل الكذائي مو حرام، طاعة وعبادة، بس هو يعتقد أنه ما هو يعتقد أن الفعل حرام ومع ذلك يرتكبه. هذا الذي قرأتم عنه في علم الأصول أنه المتجري، إناء أمامه يتصور أنه خمر، وفي الواقع هو خمر لو مو خمر، لا مو خمر هو، ولكن مع اعتقاده أنه خمر يشربه بعنوان أنه مخالفة لأمر الله، هذا الإنسان يستحقه أو لا يستحقه؟ يقول هذا متمرد، وإن كان في الواقع هذا خالف أو لم يخالف، لم يخالف. والعكس بالعكس، شخص يتصور ان هذا الفعل فيه طاعة وفي الواقع انه هو فعل ماذا؟ فعل معصية، ولكن هو يقوم به بقصد الانقياد والطاعة لله سبحانه وتعالى، يثاب عليه او لا يثاب عليه؟ فلهذا السيد الطباطبائي يعتقد، خلوا ذهنكم جيدا يمي، ان مدار الدخول، مدار الفوز والنجاة وعدم النجاة، مدار السعادة وعدمها، يدور مدار ماذا؟ مدار الانقياد والتمرد. فلهذا في صفحة 34 هكذا يقول، يقول اذا تتبعنا الكتاب والسنة وتأملنا فيها تأملا وافيا وجدنا ان المدار في الثواب والعقاب هو الإطاعة والانقياد في الثواب، والتمرد والعناد أين؟ في العقاب. فمن المسلم المحصل منهما أن المعاصي حتى الكبائر الموبقة لا توجب عقابا إذا صدرت ممن لا يشعر بها، ممن لا يعلم أن هذه معصية وقام بها بتصور أنه ماذا؟ طاعة هذا يستحق عقوبة ولا يستحق؟ يقول لا يستحق. أو من يجري، وإن الطاعات لا توجب ثوابا إذا صدرت من غير تقرب وانقياد إلا إذا كانت. يقول والروايات في ذلك كثيرة يشير إلى بعضها، ومن هذه الروايات هذه الرواية. يقول في دعاكمين هكذا تقعون: فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك، وقضيت به من إخلادي معانديك. إذن العنوان يدور مدار ماذا؟ الجحود، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، مدار العناد. لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها معاندين. معاندين، أو هذه الآية المباركة: ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. أما إذا ذاك الذي فعل الحرام لم يكن عن بينة، يهلك أو لا يهلك بعد؟ يهلك أو لا يهلك؟ يقول لا يهلك. ذاك الذي ترك ولاية أهل البيت جهلا قصورا، لا عنادا لا جحودا لا خلافا، مثل هذا بعد لا يصدق عليه ليهلك من هلك ماذا؟ عن بينتين. إذن التفتوا جيدا، مدار البحث هذه القضية من القضايا كما قلت من المسائل العقائدية التي تترتب عليها آثار مهمة، خصوصا فيما يرتبط بأبعادها الاجتماعية وأبعادها السياسية. أننا ماذا ننظر إلى عموم المسلمين؟ وقعا ننظر إليهم تلك النظرة التي تقول بأنه بمجرد أن لا يعرف، وإن كان جاهلا وإن كان قاصرا، فقد أكبه الله على من خري في نار جهنم، أو أن الأمر ليس كذلك. الروايات في ذلك أشرنا إلى بعضها، ولكنه من باب أنه لا يتبادر إلى الذهن فقط هاي الرواية التي قرأناها، هناك مجموعة من الروايات أشارت إلى هذه الحقيقة. طبعا هناك باب مستقل في كتاب جامع أحاديث الشيعة، التفت لي جيدا في هذا الباب، وهو عنوان الباب هذه، عنوان الباب هذا، قال: باب اشتراط قبول الأعمال بولاية الأئمة عليهم السلام واعتقاد إمامتهم. التفت لي جيدا، مو الولاية بالمعنى العام، ولاية بالمعنى الأخص. ويذكر في هذا الباب 78 رواية، مو رواية وروايتين، من مختلف المصادر الحديثية. ولكنه أنا ما أريد أن أقف عندها جميعا، لأنه واقعا عندما نظرت عليها فد نظرة سريعة وجدت نفس هذه النظرية التي ذكرناها، ولعله نحن لأول مرة نذكر هذه النظرية في بيان أنه القبول الولاية شرط، لو أن الولاية أن البغض ماذا؟ مانعون. بهذا التفصيل الذي ذكرناه لا يوجد في كلمات علمائنا الأعلام. في هذا الباب أكو روايات كثيرة تشير إلى هذه الحقيقة التي بينتها. من هذه الروايات هذه الرواية، قال الصيرفي: قال سمعت أبا عبد الله يقول، التفت جيدا: الإسلام يحقن به الدم، وتؤدى به الأمانة، وتستحل به الفروج. هذه آثار موجودة في الدنيا لمن أسلم، هذه الدنيا. إذن من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يحقن به الدم، تؤدى به الأمانة، وتستحل به الفروج. تعال إلى الدار الآخرة. أما الثواب قال ماذا يقول؟ يقول: والثواب على الإيمان. بعد الثواب مو على الإسلام، الثواب على ماذا؟ مو على الإسلام. يقول الإسلام يحقن به، هذه آثاره الدنيوية. أما يستحق المسلم الثواب على الله أو لا يستحق ذلك؟ لا يستحق، وإنما شرط الثواب هو ماذا؟ هو الإيمان. هذه رواية، روايات كثيرة في هذا الباب. وكذلك في وسائل الشيعة، في وسائل الشيعة هناك باب مفصل لهذا البحث. صفحة صفحة الجزء الأول من وسائل الشيعة، هذه الطبعة اللي هي من مؤسسة آل البيت، صفحة 118. هناك مجموعة من الروايات التي أشار إليها، نحن نمر عليها مرورا. الرواية الأولى، قال الإمام الباقر يقول: كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير، يعني أعماله تنتج نتيجتها ولا تنتج نتيجتها، ها؟ يعني لا يوجد لها ثواب، يوجد ثواب لها نفع وليس لها نفع، لا نفع لها، والله شانئ لأعماله، إلى أن يقول: وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق. بين، التفت جيدا، حتى تقول قبل إذا مات ميتة كفر ونفاق يكون من أهل ماذا؟ من أهل النار. لا، الرواية تبين هذا الذي يموت على الكفر والنفاق إذا كان مخالفا، إذا كان معاندا. واعلم يا محمد أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله، قد ضلوا وأضلوا، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. فهم أئمة جور، فهم مخالفون عند ذلك. بعد هؤلاء يستحقون ماذا؟ يدخلون في الطبقة التي أكبها الله على من خريها في نار جهنم. هذه رواية، روايات متعددة، أنا أكتفي ببعضها. الرواية الأخرى عن الإمام الصادق: والله إن لو أن إبليس سجد لله بعد المعصية، هذه الرواية التي قرأناها بالأمس. الرواية الثالثة، قال من لا يعرف، عن الإمام الباقر، قال: من لا يعرف الله وما يعرف الإمام منا أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله، هكذا والله ضلالا. فمثل هذا العمل يصل إلى النتيجة أو لا يصل إلى النتيجة؟ أساسا لماذا نسمي هذا مهتدي وذاك ضال؟ ما الفرق بين المهتدي والضال؟ ها؟ ما الفرق بين المهتدي والضال؟ المهتدي هو الذي لو سار في المسير يصل إلى النتيجة، والضال هو الذي لو سار في المسير يصل إلى النتيجة أو لا يصل إلى النتيجة؟ ها؟ أنت تقول فلان ضل الطريق، يعني شنو؟ يعني كلما يمشي يصل إلى الهدف أو لا يصل إلى الهدف؟ لا يصل إلى الهدف. أما فلان اهتدى إلى الطريق، يعني شنو اهتدى إلى الطريق؟ يعني إذا مشى فيه يصل إلى النتيجة. فهؤلاء الذين يعبدون الله من غير معرفة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فمن لا يعرف أهل البيت لا يعرف الله، لأنه من عرفهم فقد عرف الله، ومن جهلهم ها فقد جهل الله. فلهذا شوف الرواية تربط بين معرفة الله ومعرفة الإمام. لقائل أن يقول قبل لماذا قد يعرف الله ولا يعرف الإمام، الإمام يقول لا لا لا، هناك تلازم في عالم المعرفة بين معرفة الله ومعرفة الإمام. قال: يعبده ويعبد غير الله، هكذا والله ضلالا، يعني هذا السير الذي يسير فيه لا يزيده سرعة المشي إلا بعدا، ولا يوصله إلى الهدف وهو النفع من العمل. رواية أخرى عن الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: أما والله ما لله عز ذكره حاج غيركم ولا يتقبل إلا منكم. قبول، بحث القبول، بحث الثواب، وإلا غير المؤمن لا يستحق ثوابا على الله، ولكنه قد الله سبحانه وتعالى برحمته ماذا يكون من المرجون من أمر الله. رواية أخرى عن معاذ أنه قال لأبي عبد الله في حديث: إن أهل الموقف لكثير، فقال: غثاء يأتي به الموج من كل مكان، لا والله ما الحج إلا لكم، لا والله ما يتقبل الله إلا منكم. خلي ذهنك يمي، بعض لا يستفيد منها هذه الروايات، بعد بيناها لا يستفيد منها ذيك الاستفادة، إذن كلهم هؤلاء في النار. اتضح لنا بعد هذه القضية ما يمكن على إطلاقها بعد تترك هكذا، إذن عندما لا يتقبل منهم، إذن كل من في الحاج وكل من في الموقف فهم أين؟ فهم في النار. بعد هذا ليس مطابقا مع الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. رواية أخرى قال يا عباد، قال لي أبو عن عباد بن زياد قال لي أبو عبد الله الصادق يا عباد ما على ملة إبراهيم أحد غيركم، وما يقبل الله إلا منكم، ولا يغفر الذنوب إلا لكم. هو مهمها، وهي مهمة، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا بعد ها ثم اهتدى ها. وإلا الإيمان والعمل الصالح والتوبة من الذنوب تقبل أو لا تقبل؟ لا تقبل. وهي مهمة ها. بعض التصور خبابة، هذا الإنسان مؤمن، مؤمن بهذا المعنى، مؤمن بالله برسوله باليوم الآخر، عمل صالحا تاب من ذنوبه، عرفت شو؟ هل يستحقه؟ الروايات لا لا لا، استحقاق ماكو. ثواب موجب على الله يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد. قبول التوبة موجود أو غير موجود؟ لا. إل ثم اهتدى، لا بد أن تكون هناك هداية، وإلا لو كان مجرد الإيمان والتوبة والعمل الصالح عن الإيمان بالله كافيا، وهذا كان ينبغي أنه تقبل ماذا ها توبته، ولكنه الرواية تقول لا، ولا يغفر الذنوب إلا لكم. ورواية أخرى عن قال لي علي بن الحسين أي البقاع أفضل، فقلنا الله ورسوله وابن رسوله أعلم، فقال أفضل البقاع ما بين الركن والمقام، ولو أن رجلا إلى أن يقول ثم لقى الله بغير ولايتنا. شوف التفت جيدا، لا يقول الإمام أكبه الله على منخريه في نار جهنم، مو هالشكل. بعض أهل المنبر ينقلون هذه الرواية بهالمضمون، أنه من عبد بين الركن والمقام كذا وكذا ثم لقى الله بغير ولايتنا أكبه. لا لا، في الأهم الأغلب الروايات مو بهاللسان، بلسان ماذا؟ بلسان لم ينفعه ذلك شيئا، لم ينفعه ذلك شيئا، يعني لا يترتب عليه الأثار. رواية أخرى قال قال أبو عبد الله يا معلى لو أن عبدا عبد الله 100 عام ما بين الركن والمقام، يصوم النهار يقوم الليل حتى يسقط حاجبه على عينيه ويلتقي تراقيه هرما جاهلا بحقنا. التفت العبارات ها، هذه فقه، وقع عن فقه هذه المعارف، جاهلا بحقنا لم يكن له ثواب. لم يكن جاهلا مو معاندا مو مبغضا، وإلا صار مبغضا معاندا وليدخل في الطبقة التي أكبه الله على من قريها في نار جهنم، جاهلا بحقنا لم يكن له ثواب. رواية أخرى عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه قال نزل جبرائيل على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد السلام يقرئك السلام ويقول خلقت السماوات السبع وما فيهن والأراضين السبع وما عليهن وما خلقت موضعا أعظم من الركن والمقام، ولو أن عبدا دعاني مذ خلقت السماوات والأراضين. التفت لي جيدا للعبارة، ثم لقيني جاحدا لولاية علي، مو جاهلا، شنو جاحدا، لم ينفعه هنا. شنو الجواب بعد لو بيكون لأكببته في سقر؟ هذه بعد هواي تختلف، بعد هواي تختلف، هذه هواي فرق بين جاهلا بحقنا وبين جاحدا بولاية علي. الجحود لا يكون إلا عن علم، وجحدوا بها واستيقنتها، وإلا الإنكار من غير علم لا معنى له. علم أكو عند ذلك يجحد، فلهذا الروايات ليس الخلط فيها هذا المضمون، المضامين المهمة واللي تترتب عليها آثار مهمة. ومن الروايات أيضا عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة في حديث قال أي البقاع أعظم حرمة، قال قلت الله وابن رسوله، الله ورسوله وابن رسوله أعلم، قال ما بين الركن والمقام روضة من رياض الجنة، وما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة. عجيب، ولكنه روضة من رياض الجنة، بس احنا نشوف هذه الروضة لو ما نشوفها، نشوف لو ما نشوف، كيف نشوف؟ لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وإلا خذ روضة من رياض الجنة، لابد فيها رائحة الجنة، لابد فيها راحة الجنة، لابد فيها ثمار الجنة، لابد فيها كل خصائص الجنة، صحيح أو مو صحيح؟ ليش؟ ولكن لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام. فبيني وبين الله القرآن هو لطيف يعني، وهو صريح. أنا ما أتصور أنه بعد أصرح من هذا يمكن للقرآن أن يتكلم مع أحد. الروايات صريحة بأنه الركن اليماني ما هو الركن، أنه جبرائيل متعلق به، أن الأنبياء كانوا يتعلقون به، وأنه بابهم يعني باب أهل البيت، بابهم إلى الجنة. خليش هذا الباب ما نشوفه واقعا. الانسان، احنا في بحث التفسير الاخوة بعضهم كان موجود، بينا بانه واقعا الانسان لابد ينعى نفسه، ينعى نفسه، مع انه الله سبحانه وتعالى زوده بكل امكانات رؤية الملكوت، بكل الامكانات، كل شيء اعطى. الامام زين العابدين سلام الله عليه يقول ان الله اعطى كل واحد منا 4 اعين، عينان يبصر بهما دينهم ودنياه، وعينان يبصر بهما ملكوت السماوات والأرض. كل واحد من عندنا، كل واحد من عندنا الله معطي 4 اعين، معطي 4 اذان، كل واحد من عندنا. ولكنه ماذا؟ ولكنه انت اللي شو سويت له؟ باعمالك، بتربيتك، باخلاقك، ببيتك، ماذا فعلت عليها؟ بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسب. فلهذا مثل هذا الإنسان يوم القيامة إذا أعمى بصيرته يوم القيامة لا يتوقع يحشر ماذا؟ يحشر بصيرا لو يحشر أعمى بعد. وهي القضية خلي أذكر لك يا هوين كانت مرتبطة ببحث البعاد. تدرون الإنسان يحشر يوم القيامة على أي جوارح؟ مو على هاي الجوارح، هذه تكون ترابنا. يحشر على جوارح أخرى، ذيك الجوارح هي المدار عليها. فإن كانت بصيرة يوم القيامة شنو هي؟ بصيرة. وإن كان أعماها في الدنيا يوم القيامة شنو؟ يحشر أعمى. فلهذا تجد الآية المباركة الصريحة في هذا المعنى. رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ الجواب شو يأتي؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أكثر من هذا، أوضح من هذا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. هذا يا أعمى، هذا أعمى العين، هذا يعني واقعا اللي هو هنا في الدنيا عند أعمى العين يوم القيامة هم يحشروا أعمى. ليش؟ شنو الملازمة؟ شنو الملازمة؟ هذه عمل بصيرة، هذا الذي أعمى بصيرته في الدنيا يوم القيامة أيضا لا يتوقع أن يحشر ماذا؟ أن يحشر بصيرا، يحشر يوم القيامة ماذا؟ أعمى. فلهذا قال ما بين الركن والمقام روضة من رياض الجنة، وما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة. فلهذا واقعا الإخوة اللي يوفقون للذهاب إلى الحج لا يخطر على ذهنهم أنهم يروحون للحج ويطلبون من الله دنيا، ومشتفي واقعا الدنيا، ما دنيا حلال، يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه بيت، أن يعطيه زوجة صالحة، أن يعطيه مال، هذا كله مقبول هذا. ولكن والله بئس هذا الإنسان يطلب من الله أن يفتح عين بصيرته، بل كان ولو هناك تناله نفحة من نفحات الرحمن، فينظر ما بين الركن والمقام أنه روضة من رياض الجنة. ولو إيش، ولو آنما اللي تسوى الدنيا وما فيها. الإنسان لابد أن يكون عالي الهمة، لا يطلب هذه الأمور السفاسف. في النتيجة مال كثير أو قليل، بيت كبير أو صغير، سيارة فارهة أو ما أدري تعبانة، في النتيجة كله ملا، في النتيجة ينتهي، كله ينتهي ملا، كله إلى زوال. عرض الحياة الدنيا كله إلى انتهاء. لهذا الإنسان لابد أن يطلب من الله سبحانه وتعالى هذا النهاية، هذا اللي ورد في الروايات، ما بين الركن والمقام روضة من رياض الجنة، الله سبحانه وتعالى يريه ولو لآن واحد هذه الروضة. قال وما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة، ووالله لو أن عبدا عمره الله ما بين الركن والمقام وما بين القبر والمنبر يعبده 1000 عام ثم ذبح على فراشه مظلوما كما يذبح الكبير كبش الأملح ثم لقي الله عز وجل بغير ولايتنا لكان حقيقا على الله عز وجل أن يكبه على منخريه في نار جهنم. بعد هذه الرواية تفصيلها يكون من خلال الروايات الأخرى. لماذا على منخريه في نار جهنم؟ لأنه لقيه جاحدا لولاية علي، أما إذا كان جاهلا فلا يستحق ثوابا. بعد هذه الرواية إن صح التعبير رواية مجملة، وتفصيلها أين؟ تفصيلها في الروايات السابقة، أنه إذا لقي الله جاحدا وإذا لقي الله ماذا؟ ها؟ جاهلا بحقنا. فإذا كان جاهلا لم يكن له ثواب، وإن كان جاحدا أكبه في سقر أو أكبه على منخريه في نار جهنم. هذه من الروايات. من الروايات الأخرى الرواية أن أبا عبد الله الصادق كتب إليه كتابا فيه إن الله لم يبعث نبيا قط يدعو إلى معرفة الله ليس معها طاعة في أمر ولا نهي، وإنما يقبل الله من العباد بالفرائض التي افترضها على حدودها مع معرفة من دعا إليه. مع معرفة من دعا إليه. قال ومن أطاع وحرم الحرام ظاهره وباطنه وصلى وصام وحج واعتمر وعظم حرمات الله كلها ولم يدع منها شيئا وعمل بالبر كله ومكارم الأخلاق كلها وتجنب سيئها وزعم أنه يحل الحلال ويحرم الحرام بغير معرفة الله، لم يحل الله حلالا ولم يحرم له حراما، وأن من صلى وزكى وحج واعتمر وفعل ذلك كله بغير معرفة من افترض الله عليه طاعته فلم يفعل شيئا من ذلك وجوده كعدمه. وهذا هو الذي أشارت إليه الآية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يوم القيامة ينظر إلى ميزان حسناته إلى ميزان أعماله يجد فيها شيئا أو لا يجد. أنا الله يعلم إنما وقفت عند هذا المطلب حتى يتضح بابا أن مسألة الولاية مو مسألة هيك عادية هيك نتجاوزها هيك بسرعة. حس مولانا أهل البيت سلام الله عليهم بلي الزينين إحنا منحبهم وانتهت القضية. يا أخي مصيرنا في الآخرة مرتبط بذلك، مو فقط في الآخرة، في كل المواقف من الاحتضار إلى الجنة إلى درجات الجنة متوقف على معرفة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه أمامك الروايات الصريحة الصحيحة السند، مو رواية روايات عشرات الروايات اللي ينقل صاحب الوسائل منها 18 رواية وينقل صاحب جامع حديث الشيعة 78 رواية، كلها تقول أنه من عبده بغير معرفتنا فلم يعبد فلم يعمل. هسه من هنا يتضح لك، التفت جيدا، نقطة أصلية اللي أختم بها الحديث. خب من هنا قد يقول قائل خب إذا هذا عمله لماذا لا يستحق ثوابه؟ واقعا هذا مو من الإنصاف وليس من العدل أن الإنسان يعمل الخيرات ولا يثاب عليه يوم القيامة. صحيح موسى الجواب الأئمة أجابوه قالوا هذا الذي عمل الخيرات هو هذا عمل أو ليس بعملين، أساسا لم يعمل وجوده كعدمه هباء منثورا، وإلا لو كان عمل ها لأنتج نتيجته لأثمر ثمرته. فأنت عندما تجد لا ينتج النتيجة ولا ينفع لأنه لم يعمل. هذه طبيعة قاعدة تكوينية، أنت إذا مشيت هذا الطريق يوصلك إلى هالنتيجة، أما إذا مشيت هذا الطريق يوصلك إلى نتيجة أخرى. الضلال لا ينتج نتيجة. وآخر رواية التي أشرنا إليها وهي رواية الإمام الباقر في قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال ألا ترى كيف اشترط ولم تنفعه التوبة والإيمان والعمل الصالح. للإيمان ولا العمل الصالح ولا التوبة فادت ونفعت حتى اهتدى، والله لو جهد أن يعمل ما قبل منه حتى يهتدي. قال قلت إلى من جعلني فداك؟ قال إلينا أهل البيت حتى يهتدي إلينا. ندعو الله سبحانه وتعالى ونرجوه واقعا ملتمسين أن يوفقنا لمعرفة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأن يزيدنا بهم يوما بعد يوم وآنا بعد آن وساعة بعد ساعة معرفة وحبا وإيمانا وطاعة بهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأن لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.